أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعاود مدرسة الروضة النبية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وطبعا احنا عارفين الامتثال للإمام صديق حسن خان رحمه الله تعالى من علماء الهند المسلمة. هنا في باب سجود السهو من الروضة يقول: هو سجدتان قبل التسليم وبعده. ده متن الدرر. هو أي سجود السهو سجدتان قبل التسليم أو بعده، وبإحرام وتشهد وتحليل، ويشرع لترك مسنون وللزيادة ولو ركعة سهوا. وأما وللشك في العدد، وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم. تمام. أتكلمش كلام كثير في المسألة على طريقته في الاختصار. الشيخ صديق حسن خان يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قصر الإنسان في صلاته أن يسجد سجدتين تداركا لما فرط أو لما فرط، ففيه شبه القضاء وشبه الكفارة. والمواضع التي ظهر فيها بالنص أربعة وسيأتي إن شاء الله. طيب، سجود السهو ده عبارة عن إيه؟ سجدتان متممتان للصلاة، إما متصلتان قبل التسليم وإما منفصلتان قبل التسليم. سجود السهو بإجماع العلماء سجدتين مش واحدة. سجود السهو بإجماع العلماء سجدتان وليست سجدة واحدة، وهو من متممات الصلاة، إما يكون قبل التسليم وإما يكون بعد التسليم. وحنشوف كلام أهل العلم في المسألة دي. بيقول هنا في سفر في سفر السفر سفر السعادة أو سفر السعادة: من جملة منن الحق تعالى ونعمه على الأمة المحمدية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة. من منن الله على الأمة أن النبي يسهو في الصلاة. ليه؟ لأن الإنسان ما سمي إنسانا إلا بكثرة نسيانه، فبمقتضى الإنسانية ومقتضى البشرية وارد أن ده يحصل وكتير في صلاته في عباداته في تقرباته لله عز وجل. وده ما يقدحش في خشوعه، ما يقدحش لو انت مركز ما كنت استهيت. ولو انت النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يسهو في صلاته لتقتدي الأمة به في التشريع. ومش بيسهو لتقتدي، لا، بيسهو كبشر وتقتدي الأمة بأفعاله صلى الله عليه وسلم. يقول: وإذا كيقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. بمعنى مقتضى البشرية ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما في الحديث الآخر: فنسي آدم فنسيت ذريته، ورسول الله وسائر الخلق يعني من البشر من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وده روى أحمد في المسند ومسلم في الصحيح وبعضه في البخاري كما قال المحقق. وقال: إنما أنسى أو أنسى لأسن، وهذا الأصل له، هذا لا أصل له. إنما أنسى أو أنسى لأسن، يعني لأسن ما شرع في جبر ذلك، في جبر ذلك الخلل ناشئ عن النسيان. كيفية سجود السهو ده من تأويب المحقق. بيقول: هو سجدتان قبل التسليم أو بعده. ووجه التخيير، يبقى هنا بيعمل ايه دلوقتي؟ بيقول: انت مخير مطلقا، ما عندوش كفه ارجح من كفه ولا التزام باحد الصورتين. لان في بعض المذاهب بيلتزم التسليم قبل الصلاه على طول، وبعض المذاهب بيلتزم التسليم بعد الصلاه على طول، وبعض المذاهب الزم انه يسلم في مواضع التسليم قبل التسليم، قبل التسليم قبل التسليم، وبعد التسليم بعد التسليم. لكن الشوكاني حل الاشكال وبين مذهبه من اول كلمه: هو سجدتان قبل التسليم أو بعده. تخيير مطلق، تخيير مطلق. بيقول لنا الشارح هنا: ووجه التخيير أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سجد قبل التسليم، وصح عنه أنه سجد بعد التسليم. فكأنه من باب الإيه؟ من باب خلاف التنوع، من باب خلاف التنوع. كل سنة كل شرع، ما فيش أرجح. تمام كده. يقول: أما ما صح عنه مما يدل على أنه قبل التسليم فحديث عبد الرحمن ابن عوف عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. يعني الترمذي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم فلم يدري أو عفوا فلم يدري واحدة أواحدة صلى أواحدة صلى أم اثنتين ما هيش أو واحدة هي ما فيش واو أواحدة صلى أم اثنتين فلم يدري كم صلى فليجعلهما أو فليجعلها واحدة وإذا لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين وإذا لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ثم ليسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. الحديث فيه بالسياق ده كده فيه الضعف يعني بقول حديث معلول رواه أحمد والترمذي وأبو يعلى وابن ماجه والطحاوي وحكم عليه بالإعلان الحافظ ابن حجر في كتابه تلخيص الحبير. وفي الباب أحاديث منها ما هو في الصحيح كحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقنا ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ومنها ما هو في غير الصحيحين. فده هنا في عمومه إذا شك أحدكم في صلاته في عدد الركعات في عدد السجدات أرى ولا ما حصل خلل وبعدين تداركه طبعا لأن من الخلل السهو ما يجهره السجود ومنه ما لا يجهره السجود وبيلزم في السهو برضه. يبقى احنا نقول دلوقتي سجود السهو بيجبر بعض الأشياء بمجرد السجود فقط من غير إضافة حاجة يعني حصل خلل اثنين ولا ثلاثة خليهم اثنين ثلاثة ولا أربعة خليهم ثلاثة واحدة ولا اثنين خليهم واحدة قريت ولا ما قريتش لا ما قريتش وقرأ وعدت كده أنا تدركت الخطأ لكن عشان اللخبطة حصل دي حصل خلل في الصلاة أجبره إزاي أجبر خلل اللي في الصلاة بإن أنا أسجد سجدتين. فهنا بيقول فليطرح الشك وليبني على ما استيقن هم ثلاثة ولا أربعة قاله المشكوك فيه الزيادة اللي مشكوك فيها هم واحدة ولا اثنين أنا بقول كده واحدة ولا اثنين إيه اللي مشكوك فيه الزيادة اللي مشكوك فيه طب أنت مطمن لإيه لثلاث خلاص خليه اللي عصور في اليد يبقى أنا نبني على ما استيقن نبني على اليقين لأن القاعدة بتقول الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك فأنا شاكك هنا أنا شاكك في الركعة الثالثة دي وأنا في الثانية هو أنا وصلت للثالثة ولا لسه في الثانية طب أنت متيقن فين في الثانية تعالى يقين ما تتنقلش منه إلا بيقين مثله يبقى خلاص يبقى أنت في الثانية دي صورة من الصور هنشوف صور ثانية النبي صلى الله عليه وسلم يوضحها لنا في حديثه. يبقى في أحاديث في غير الصحيحين بتقول لنا يقول أما ما صح عنه مما يدل على أنه بعد التسليم فكحديث ذي اليدين ذي اليدين صحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني كان في كفيه طول كفوف إيده كبيرة وواضحة فلقب بذي اليدين تمام اسم الخرباق ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول فكحديث ذي اليدين الثابت في الصحيحين فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم سجد بعدما سلم تمام وحديث ابن مسعود وهو في الصحيحين وغيرهما مرفوعا بلفظ إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين تمام. بس لما نيجي ندور في الحاجات دي هنلاقي ان الموضوع ده مش بإطلاق أسجد قبل السلام ولا بإطلاق أسجد بعد السلام. شوف الحديث الثاني يقول لك شك وفليطرح الشك وليبني على ما استيقن وفي الحديث اللي بعدين اللي معانا ده يقول فليتحرى الصواب وليسجد بعد ان يسلم. فهنا دلوقتي يعني ادالي تفصيل ان الحديثين مش زي بعض انت قال لي اسجد بعد السلام لما اتحرى الصواب فليسجد فليتحرى الصواب فليتم ثم ليسلم ثم ليسجد. طب الثاني قال يطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل ان يسلم إذا هو ما عملهاش مطلقا مش في كل شك ده في شك ناشئ عن عدم الترجيح فببني على الأقل البناء على ما استيقن يعني خليك في الأمان تمام. تحري الصواب يعني ممكن تطلع وممكن تنزل واضح يبقى أنا مش هنشأ على قاعدة أبني على ما استيقن لأن أنا بتحرى الصواب إيه لا ده هم أربعة صح يبقى أقعد تشهد بقى لا دي هي الثانية صح يبقى ما تقومش بقى الثانية هي دي الثانية بعد أمرات وبعد بحث ذهني بيحصل في عقل الإنسان. فبنفتى بقى يبقى الحديث لما قال فليسجد قبل أن يسلم ما قالش في كل سجود، ولما قال وليسجد بعد أن يسلم ما قالش في كل سجود. بس هنشوف هنا بقية الإيه النقول. قال وحديث المغيرة ابن شعبة أنه صلى بقوم فترك التشهد الأوسط، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم وقال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. هذه صورة تانية انه حصل ايه، انه هو ترك شيئا فايه فسجد بعد السلام، وده كان من نقص مش من زيادة، واضح الامر؟ يبقى انا عندي صورة من صور الزيادة سجد بعد السلام، وهتيجي صورة من صور الزيادة سجد قبل السلام بعد ماشي كده. عفوا، صورة من صور النقص سجد بعد السلام، وصورة من صور الزيادة سجد بعد السلام. يقول وحديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ يعني هي الظهر بقت خمسة؟ قال لا. وما ذاك؟ يعني ليه بتسألوا السؤال ده؟ فقالوا صليت خمسا، صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم، فسجد سجدتين بعدما سلم. ليه؟ لأن ما فيش حل إلا كده، ما هو سلم، واضح الأمر، هو زود وخلص وقاعد، الحل أعمل إيه؟ ما أنا يعني ده أنا زدت في الصلاة خامسة وتشهد وسلمت وأنا برا الصلاة، أحلها إزاي؟ ما لازم تتعالج من برا، أنا خلاص خرجت، واضح الأمر. يقول فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليم وتارة بعده تدل على أنه يجوز جميع ذلك، وده ليه وجه بس في أدق من كده. يقول ولكنه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إليه الشارع، ينبغي ده على سبيل التفضيل والاستحباب، إنما الجواز للإباحة، اعمل كده ما فيش إشكال. ولما أقول لك ينبغي مش معنى يجب ولا يلزم ولا يفرض، ولكنه ده هنا في لغة صاحب الكتاب يعني، ولكنه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إليه الشارع فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم، ويسجد بعد التسليم فيما أرشد فيه إلى السجود بعد التسليم، وما عدا ذلك فهو بالخيار والكل سنة. وده مذهب خاص بالشوكاني، يعني ما حدش من الفقهاء قال التفصيلة دي، إنما هو حاول يجمع ويستفيد من كل إيه النقول بس على رؤيته. واضح؟ احنا قلنا ان بعض العلماء قال انا التزم الدليل زي الظاهرية بس، وقت ما يقول لي قبل يبقى قبل لا اجوزه الى غيره، وقت ما يقول لي بعد يبقى بعد لا اتقدمه ولا اتاخر عنه، تمام؟ وقت ما تجي لي مساله ما فيهاش حاجه مش ساجد طالما ما فيهاش حاجه، او لعموم الشك يبقى قبل السلام وهكذا. وبعضهم وضع قاعده زي بعض الحنابلة، ابن قدامه رحمه الله تعالى عشان يجمع القصه دي كلها ويظبط لنا الموضوع راح حاطط لنا قانون كده وريح دماغك خالص. قال لك الاصل في سجود السهو قبل التسليم. ليه؟ بصلح حاجه بايظه او انا جوه الصلاه اصلح وبعدين اطلع، فالاصل ان انا بصلح الصلاه لان انا ما طلعتش منها، يبقى خد عندك قاعده الاصل في سجود السهو قبل التسليم. خدوا قاعده، شوف انت بقى عندك مليون مساله يخشوا في الموضوع ده الا في ثلاثه مواضع، مواضع مش حينيه. إذا كان السهو لزيادة في الصلاة يسجد بعد السلام، إذا كان السهو لزيادة بعد الصلاة يسجد بعد السلام، إذا كان السهو ناشئ أو هو تعامل معه بقاعدة التحري والبناء على الصلاة مش البناء على الأي الأقل ولا التمسك باليقين، لا ده هو مش هيستسلم لإيه لهاجس الشك، ده أنا هحارب وأروح وأجي وأطلع بالنتيجة، طلعت النتيجة على الأقل خلاص هكمل كمان واحدة، طلعت النتيجة على التمام خلاص هو أنا كده، ده اسمه تحري، بيعمل تحريات عقلية بيدور في دماغه ونحاول القاعدة مرة أخرى، خلاص؟ يبقى أنا هنا ابن قدامة قال لي الأصل في سجود السلام فين؟ ليه قبل التسليم؟ لأنه جبر لنقص في الصلاة، يبقى جواها أصلح من جواها، ده كلام منطقي، كلام كويس. طيب إلا في مواضع زيادة في الصلاة، طب انت ليه في الزياده في الصلاه؟ لك لحاجتين اثنين، اولا اكثر الاثار وردت بذلك، يعني لما تيجي تدور النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، تمام، لما صلى الظهر او العصر اهدى صلاه الى العشي غير العشاء، العشي اللي هو من بعد وقت الظهر والتالي على قبل الاصفرار كده، وقت من الظهر عطس على بعض وقت اسمه وقت العشية، تمام، عشان كتير من الاخوه بيخلطوا بين العشي والعشاء، تمام، حب وقت العشي بتشديد الياء ده، وسبح باسم ربك ايه بالعشي والابكار، العشي ده اللي هو الظهرية يعني من بعد صلاة الظهر حقيقة لحد ما قبل الفراغ الشمس على بعضه كده اسمه العشية. تمام؟ فهنا بيقول صلى بنا رسول الله إحدى صلاة العشية الظهر أو العصر، ده الراوي هو اللي شاك، فسلم من ركعتين ثم أسند ظهره إلى خشبة كانت في المسجد وخرج الثرعان من الناس وقالوا قصرت الصلاة قصرت الصلاة. وفي المجلس أبو بكر وعمر وهم يهابون أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في الناس رجل يقال له ذو اليدين، فقام وقال يا رسول الله هل قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لي ما قصرت ولا نسيت. ثم سكت هنيها ثم قال أو الأمر كما قال ذو اليدين؟ قالوا أجل. قال وما الذي حدث؟ قالوا سلمت من ركعتين. أنت تفكروني إيه اللي حصل؟ قالوا سلمت من ركعتين. كلموا بقى تجرأوا على الإيه؟ على الكلام. سلمت من ركعتين. قال أبو هريرة فقام النبي فاستقبل القبلة وكبر وصلى الركعتين ثم تشهد وسلم ثم كبر فسجد كسجوده أو أطول ثم كبر فقعد ثم كبر فسجد كسجوده أو أطول ثم قعد فسلم ثم قال إذا شك أحدكم في الصلاة فليسجد سجدتين. يبقى كده النبي عمل إيه؟ سجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ طب هو ناقص في الصلاة ولا زاد منها؟ طب اشرب السحلب بعد ما تخلصه؟ ناقص ولا زاد؟ زاد ايه؟ ايوه سلم في غير موضعه. يبقى هنا ده شاهد لمواضع الايه؟ شاهد لمواضع الزيادة. اصل لما سلم صلى ركعتين وروح النبي لا كمل، يبقى الاربع ركعات تم اهو، ايه الزيادة اللي حصلت؟ سلم في غير موضعه. خلاص؟ يبقى الصلاة بقى فيها سلامين وحتة. شكل الاخوة بتوع المرسعيد والحتة دي. فهنا الوقت يبقى فيه سلام في غير موضعه في الصلاة، مش ده مش متعبد بيه ما ينفعش. تمام؟ في سلامين في اخر الصلاة يمين وشمال، انما واحد في النص واحد في الطرف ما فيش سلام كده. فزاد في الصلاة ما ليس منها، التسليم في اثناء الصلاة ما هوش من الصلاة. زيها زاد ركوعا زائدا، سجد ثلاث سجدات في ركعة واحدة، زود ركعة في حالها. تمام؟ وخصوصا وخصوصا في الايه؟ في الاركان الفعلية، لان السهو في الاركان القوليه وارد يعني بيكثر كتير. فهنا اللي بيوجب مثل هذا الامر السجود للسهو في الموضع ده زي الحنابله مثلا، يقول لك ان ده ركن فعلي والخلل ظاهر في الصلاه، عشان تصلح انت خلاص زودت، ما تزودش بقى جوه كمان مره، لا اطلع بره وصلح من بره عشان ما يبقاش الصلاه فيها زيادتين اثنين مع بعض. يبقى هنا ليه دليل من الاثر ودليل من النظر. دليل من الاثر ان الدليل ورد كده. تمام؟ ولما صلى خمسه سجد بعد السلام، هو الدليل ورد بكده. لكن تعالى نحللها منطقيا، هي خلاص الزياده حدثت سهوا فما زودش زياده قصدا، خليني بره. نرجع لابن قدامه بيقول والاصل في سجود السهو انه قبله الا في كام؟ ثلاث مواضع. الاول اذا زاد في الصلاه ما ليس منها، زود تسليم، ركع ركوعين، سجد ثلاث سجودات في ركعه واحده، زود ركعه بحالها. تمام كده؟ زاد قياما او زاد قعودا في غير موضعه، وبيقدر الحنابلة القعود يقول لك كقدر جلسه التشهد، كقدر جلسه الايه؟ الاستراحه. يعني هو قعد قعده بس مش في مكانها، هي مش جلسه استراحه، وكان هيتشهد ولحق نفسه فراح واقف، زي قعد في الجلسه الثالثه. والطبيعي الناس اللي ملتزمه السنه دي بتقعد القعده بس قعده خفيفه كده حتى يعود كل عظم الى موضعه، وبعدين بيقوم معتمد على الارض، على روايه حديث يعني ايه عبد الملك بن بحينه تقريبا اللي ما يكون اوهام صحابي يعني. المهم انما صاحبك قعد علشان هيتشهد فلحقوه راح واقف. تمام؟ فهنا بيقول دلوقتي اذا زاد في الصلاه ما ليس منها هيصلح من بره، يبقى يسجد السجود امتى؟ بعد التسليم. طيب نيجي بقى في الحته الثانيه، اذا شك وبنى على التحري، عشان الحديث جه نص اهو اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. وقال له سلم واسجد بعد السلام. المشهد الثالث اللي هو زي حديث الخمس ركعات، ان هو يكون سهى عن السجود قبل السلام وغير خلاص سلم، لو كان عارف يعني السجود قبل السلام فسهى وسلم. الحل احنا فيها اسجد اسجد بعد السلام. خلاص كده يبقى اذا نفي السجود اللي هو شرع في حقه وجوبا او استحبابا قبل السلام وسلم نلحقها نسجد بعد السلام. خلاص كده. طيب اذا تحرى الصواب مش بنى على اليقين بعد السلام، اذا زاد في الصلاه ما ليس منها بعد السلام. خلاص. فهنا بيقول ولكنه ينبغي في موارد النصوص ان يفعل كما ارشد اليه او ارشد اليه الشارع، فيسجد قبل التسليم فيما ارشد الى السجود فيه قبل التسليم، ويسجد بعد التسليم فيما ارشد فيه السجود بعد التسليم. وطبعا ده امر يطول على الباحث، انت مش هتقعد تستقرا كل الادله اللي في الدنيا وتحفظها كلها وتميز بعضها من بعض. القواعد سهله، القواعد سهله، او الضوابط العامه سهله، او الجمل الجامعه سهله، زي ما والاصل في سجود السهو قبل السلام الا في ثلاثه مواضع، بتروح مريح دماغك بقى. يعني انت عرفت في اصل وفي استثناءات، اللي على الاصل خليه على الاصل واللي تبع الاستثناءات واضح، انما احفظ كل الادله صعب. قال في سفر السعاده والسجود وسجد للسهو يعني صلى الله عليه وسلم قبل السلام في بعض المواضع وبعده في بعضها، فجعله الامام الشافعي في كل حال قبل السلام، والامام ابو حنيفه جعله بعد السلام في كل حال، وقال الامام مالك يسجد لسهو النقصان قبل السلام ولسهو الزياده في الصلاه بعد السلام. تمام. يقول وان اجتمع سهوان احدهما زائد والاخر ناقص يسجد لهما قبل السلام، ده كلام الامام مالك. وقال الامام احمد يسجد قبل السلام في المحل الذي سجد فيه النبي قبل السلام، وما عداه يسجد للسهو بعد السلام. وقال داود الظاهري لا يسجد للسهو الا في هذه المواطن الخمس التي سجد فيها رسول الله، ولو سهى في غيرها لا يسجد للسهو. ده شذوذ، ده شذوذ خطا الكلام ده. تمام. لان النبي ضرب لك الامثله دي على سبيل القانون، انت تاخده تفهم بيه بقيه المسائل وتقاس المسائل على نظائرها. يقول ولم يعرض له الشك، ولم يعرض له صلى الله عليه وسلم الشك في الصلاه، ولكن قال من شك فليبني على اليقين، ولم يعتبر الشك ويسجد للسهو قبل السلام. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا كان له ظن بنى على غالب ظنه، وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين. قال الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بنى على اليقين مطلقا. والصحيح التخيير إن لو حصل شك، ما انتش عارف إيه اللي حصل، التفصيل الصحيح التفصيل إن أنت عندك ترجيح ولا ما عندكش، ما عنديش ترجيح، يبقى ابني على اليقين. طيب ممكن تقدر لو دورت توصل لحاجه، طب تحرى واللي توصل له اعمل بيه، هو ده البناء على التحري. قال ولا يشك منصف ان الاحاديث الصحيحه مصرحه بانه صلى الله عليه وسلم كان يسجد بعد السلام في بعض الصلوات وفي بعضها بعد السلام، فالجزم بان محلهما بعد السلام فقط طرح لبعض الاحاديث الصحيحه لا لموجب الا لمجرد مخالفتها لما قاله فلان او فلان، كما ان الجزم بان محلهما قبل التسليم فقط طرح لبعض الاحاديث الصحيحه لمثل ذلك، والمذاهب في المساله منتشره، قد بسطها الماتن في شرح المنتقى. الماتن اللي هو الشوكاني رحمه الله، رحمه الله تعالى. ده طبعا بيأصل لك برضو أدب من الأداب، أن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يعلم فقهه. ده عموما في الفقه الإسلامي، سواء في باب العبادات، في باب المعاملات، في أحكام السهو، في أحكام العقود، في أحكام الدماء والديات، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يعلم فقهه. مش تقدر تتصور المسألة تصور كامل وأنت روافد الثقافة عندك ناقصة. ما أنت هتجيب منين؟ هتضطر غصب عنك إما أن أنت تغفل بعض الأشياء التي شرعها الله، او تدخل في الدين ما ليس منه، او ان انت بقى يعني عياذا بالله ان انت ممكن تجحد اشياء هي مسلمات، انت خلاص ضيقت دائره البحث عندك. لا، المحامي الشاطر لما تبقى عنده قضيه يجيب كل الايه ما يتعلق بالادله من قريب او من بعيد، ويقدر يدافع بقوه ويقدر يجيب حق المظلوم ولا يثبت الجنايه على الجاني ونحو ذلك. وده فقه الايه المحاماه الاسلاميه، انت بتدافع عن قضيه، دور على كل ما يتعلق لها او ما يتعلق بها من ادله ظاهره، ادله يعني خفيه تحتاج لغوص وبحث ونظر، وافرش الادله كلها قدامك وضع كل دليل في موضعه وزيف الزائف منها وابقي على الثابت، وابدا اشتغل بقى، انخل ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش كما يقول علماء الحديث رحمهم الله تعالى. وده برضو بيسوقك لان مسألة تحقيق اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش بالامر الهين، مش ان انت وصلك حديث دليل مبتور يتيم ملوش قرين ولا ليه شفيع وتبدأ تقيم الدنيا وتقعدها وانت ما انتش عارف المسألة شكلها ايه، واضح؟ وطبعا انت ما تقولش ازاي راجل طالب علم يعني اثمان كده وتزعل عليه سنة من سنن رسول الله وانت حضرتك واهل زمانك على بعض، تسوي ايه جنب الشافعي رحمه الله وهو بقول ما منا من احد الا وتذهل عليه سنة من سنن رسول الله؟ ولما الامام الشافعي يقول الكلام ده بقول على جيله الناس الكبار، الناس اللي ربنا خلقها لخدمة الدين، خلقها لبلاغ السنة وحملها وتنقيتها وحراستها، بقول بتهيف منا حاجات، امال يبقى حضرتك ايه الاصل؟ انك في الهايف اصلا، ده الطبيعي. فلما ربنا يكرمك وتيجي واحده في الجون تبقى دي رحمه كده يعني بركه من عند ربنا سبحانه وتعالى. ما احنا قلنا من اجمع الكلمات او من اجمع المواقف هنا مذهب الحنابله على تفصيل ابن قدامه رحمه الله تعالى في الكافي، وضع قاعده لم لها كل حاجه، تمام؟ وده اللي بقولك برايح الطالب بيوفر عليه. الاصل في سجود السهو قبل السلام، خدها قاعده عشان انت بتصلح من جوه، الا اذا واحد اثنين ثلاثه خلصت القصه، واضح؟ ولذلك انا اتمنى ان انا اشرح مع المجموعه ده بعد ما ربنا يتم عليهم كتاب علم القواعد الفقهيه، يعني تبقى انت علم الايه؟ تعرف درستوا انتوا هندسه زمان حتى ولو في اعدادي، يعني درستوا هندسه ودرستوا رياضيات ودرستوا حاجات من كده، القواعد العامه بتجمع لك شتات المسائل. في حد في الدنيا ممكن يحفظ مسائل الضرب اللي في العالم؟ ده يبقى عارف ضرب النار، يبقى مجنون. ازاي تتم هذا كده؟ ازاي بتحصل هذا؟ لم يخلق بعد. ليه؟ لانه هيطلب علما لا نهايه له. اخر مساله في الضربيات ايه؟ ملهاش نهايه. طب اخر مساله في الطرح والجمع؟ ملهاش نهايه خالص. دي مخلوقات بلا نهايه ولا بدايه. يعني يا ترى اول عدد في الاعداد السالبه سالب ايه؟ سالب ما لا نهايه. اخر عدد في الاعداد الموجبه ايه؟ موجب ما لا نهايه. حاجه لا اول لها ولا اخره. مدركه بالعقل ولا لا؟ عشان قلنا الكلام ده مره في ايه؟ فين؟ مين اللي بيحضر فقه الخلاف؟ من الساده المستشارين القضاه اللي قدامي. دي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعة عشرة احداشر. طيب ما قلناش الكلام ده في اخر الخلاف وكاتبين على السبوره اهو، دي مسجله في ومرفوعه لوحدها على النت، مساله حوادث لا اول لها، تمام؟ الشيخ بيقول وقال الخلاف في مساله القول بمساله حوادث لا اول لها، ما كتبناهاش دي، رجعوها ان شاء الله هنشرحها لكم هنا في الفقه، ما عندناش قصه، بس انا بدي لك تصور بان المسائل بترسك في بعضها من طرف خفي كده يعني. المهم فانا بقول لك علم القواعد اصلا بيظبط الدماغ، راجل معاه مفاتيح الشغل. اعتبر ان المسائل عباره عن مخازن كثيره مليانه بضاعه. وكل مخزن ليه مفتاح، هتفتحه بضاعته كلها قدام عينك. انما انت حاطط كل البضاعه في حجرك هتمشي ازاي؟ وحجر مين ده اللي هيلمها؟ لا، اسهل ان انت خزنها ودولبها وظبطها، كل الحته الفلانيه مفتاحها الكلمه الفلانيه. هوب كلمة السر بتاع الموضوع الفلاني كذا كذا، فتح كل الملف قدامك. فمن جملة القواعد الكلية بقى في باب البحث والنظر الفقهي، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يعلم فقهه. يعني هنتكلم كده في بحر الظلمات، مش عارفين احنا رايحين فين وجايين منين. وانت تقعد تهري وتنكت وانا اقعد ارد وفي الاخر تحس ان مجانين بيتكلموا مع بعض. ليه؟ لان ده ليه معاه بعض الحقائق وعامي عن كثير، وده معاه بعض الحقائق وعامي عن كثير، فهيبقى القاسم المشترك العامة بينهم هما الاثنين. في علامات استفهام كثيره واقعه فهيخرجوا بصوره مشوهه، تمام؟ وطبعا هينسبوها للشرع ويبقى احداث جديد ادخل في الدين ما ليس منهم. فهنا دلوقتي بقول لك علشان نشوف مساله زي جيب كل الاحاديث. عشان كده بقول لك والزام المصلي بالسجود قبل السلام طرح لادله السجود بعد السلام. انا هعمل فيها ايه دي؟ ازاي تقول لي ما تسجدش بعد السلام ابدا؟ ده اعمل فيها ايه؟ ولا ناسخ لها؟ طيب الثاني يقول له طب بص انا هريحك خليك بعد السلام على طول. طب قول لي قبل السلام اوديها فين؟ طب انا عايز اعمل الاثنين مع بعض. اما انك تخير زي ما الراجل قال وده كلام وجيه وكويس، واما ان انت تضع قاعده جامعه بحيث ان انت ما تصطدمش بولا دليل. واضح؟ قال والحق عندي أن الكل جائز وسنة ثابتة، والمصلي مخير بين أن يسجد قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم، وهذا فيما كان من السهو غير موافق للسهو الذي سجد له صلى الله عليه وسلم قبل السلام أو بعده. يعني ما حدش قاعدة عمل زي الظاهرية قال لك التزم ما ورد بس استحبابا مش وجوبا. الظاهرية قال وجوبا، هو قال لا أنا بقولك الأدب يقتضي أن أنت الموضع اللي بلغت فيه أن النبي سجد قبل السلام التزم وما تدورش هو عمل كده ليه، دي ظاهرية تمام. إنما الحنابلة في المسألة ابن خدامة حط لك مفتاح فهم خلاص، حط لك أصل واستثناءات استقرأها من الأدلة. عاوز دماغك تشتغل مش تحفظ وبس، لأن دي مش عقلية طالب فقه. قال فهنا بيقول دلوقتي يبقى أنا الأدب يقتضي عند الشوكاني ها الأرجح والأفضل مش الأوجب، إن هو اللي قبل يبقى قبل نصا واللي بعد يبقى بعد نصا. تقول لي مش كده، أنت مخير سبها لك بتاعتك، مش ما تسجدش زي ما ابن زي ما الظاهرية قالوا كده ها، ولا ايه من أدلة ما قبل والتزم ما بعد، او أدلة ما بعد والتزم ما قبل، لا لا لا كله التزم كله. واما في السهو الذي سجد له صلى الله عليه وسلم فينبغي الاقتداء به في ذلك وإيقاع السجود في الموضع الذي أوقعه فيه صلى الله عليه وسلم مع الموافقة في السهو، وهي مواضع محصورة مشهورة يعرفها من له اشتغال بعلم السنة مطهرة. طيب المسألة اللي بعد كده بيقول كيفية أداء سجود السهو، صفته يعني إزاي بيسجد سجود السهو. يقول وأما كون سجود السهو بإحرام وتشهد وتحليل، تحليل يعني تسليم يعني، وتحليلها التسليم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر وسلم كما في حديث ذي اليدين. يبقى أنا هكبر وسلم، يعني أنا قاعد في التشهد أهو تمام، هسجد قبل السلام الله أكبر واسجد، الله أكبر واعد، الله أكبر واسجد، الله أكبر واعد، وبعدين أسلم تمام. ولكن الأدب يقتضي أن سجود السهو تستسمح ربنا أن هو يعني يقبل لك الخطأ ده أو يعده لك يعني ما يحسبكش عليه تمام. فكان أبو هريرة فسجد رسول الله كسجوده أو مش أقصر وتبقى سب سب سب سب وتوع، لا اعتذر إلى الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ما الإشكالية الصلاة بقاش لها روح ليه؟ عشان الأخ بيعمل كل حاجة تموتيكي، يعني ده التسبيح ليه طعم ولا ليه معنى، ولا في التشهد ليه طعم ولا ليه معنى، حتى الصور اللي بيصلي بيها خلاص انحصل في 3-4 صور ورايح جاي فيهم. طب ماشي يعني الكلام ده مثلا كنت هتقيم الناس بالقصار حاجه كده، ده حاجه ماشيه. وانت الطوال ولا الابعاد الصور الطويله فين في صلاتك انت تمام؟ هو الشرع نوع في السجود ليه اذكاره، ونوع في الركوع اذكاره ليه؟ علشان ما تملش، علشان ما تالفش الطبيعه الاليه التي لا روح فيها، كل مدى في حاجه جديده في الصلاه ما بتخلصش. واضح الامر؟ يعني مره كان بعض الشراح اللي بيتكلم بقى يقول وانت بتقرا التشهد وعارف حديث، فإذا قال العبد سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل الله صالح في السماوات والأرض، فقال لك مثلا في صلاة كده يعني خليك مع بتوع السماوات، عد على جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش والكروبيون وعمار البيت الايه البيت المعمور وحجاج كده، يعني كأنك خدتهم كده قصدا بالسلام بتاع الصلاة دي. والمرة الجاية خد الأنبياء، هات من عندي إبراهيم كده وانت جاي، ونوح والسفينة والمجهاد بسرعة، وانت تقوله على عباد الله الصالحين، وانت شاكد خد الصحابة والتابعين والأئمة والمشايخ وإخوانك في الله. يبقى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في جولة ذهنية قلبية تنبقى شغل توزع بها مزات على أهل السماوات والأرض، وتبعت رسائل السلام معنى جملة في الصلاة تمام، جملة ثانية جملة ثالثة وجملة رابعة، صلاة حية يعني لها معنى. وطبعا الكلام ده مش هيفضل على طول، الإمام بيزيد وينقص، طول ما الصلاة عندك تك تك تك تك تك كده وخلاص عارف ان انت المؤشر قرب على الصفر، يبقى الحق نفسك اعمل حاجة. واضح الامر؟ بيقول لنا هنا يبقى الكون السجود بإحرام وتشهد وتحليل، فقد ثبت عنه انه كبر وسلم كما في حديث ذي اليدين الثابت في الصحيح وفي غيره من الأحاديث. وأما التشهد، وطبعا هنا إيه زود، وده مثل الجمهور على فكرة، لكن الأرجح أن الحديث ده ليس صحيحا تمام، حديث الأشبه أنه ضعيف، حديث التشهد الأشبه أنه هو حديث ضعيف، وتحسين المحقق ليه محل نظر. يعني يعني طبعا الشوكاني في كل كتبه اختار الصفة دي، يعني كتب القديمة والجديدة والروطة والنيل والسيل والرسائل كلها اختار الصفة دي في صفة التشهد هو، بس احنا هنخالفه. هنخالفه ليه؟ لان احنا مخالفينه في قبول حديث التشهد بعد سجود السهو، خاصة لو انا هسجد بعد السلام، ما انا سجدت سجدتين الركن وقعدت قريت التشهد وسلمت وهسجد بعد السلام، قال لك هتسجد بعد السلام تقعد تتشهد وتسلم، خدت بالك بالصفة دي؟ احنا مش هنوافقه هنا، هنخالفه. ليه هنخالفه؟ دليله مش قوي. حديث اللي هو ذكره ده يقول حديث عمران بن حصين ان النبي صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. تمام؟ فسجد سجدتين ثم تشهد ثم الترتيب ده واضح بثم واضح حديث مش صحيح. اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه والحاكم وقال صح عن شرط الشيخين وقد روى نحو ذلك من حديث المغيرة وابن مسعود وعائشة. تمام؟ طيب لو قبل التسليم انا عندي تشهد الصلاة يجزي بقى، يبقى هو الحتة اللي انفرد بها الشوكاني هنا او ذهب اعتمدها الشوكاني وان كانت غير مقبولة عندنا لضعف دليلها، ان هو لو سجد بعد التسليم يتشهد كمان مرة وبعدين يسلم، والاخر الراجح الدليل ضعيف، فيبقى ما فيش مشروعية او دليل يدل على مشروعية التشهد بعد السلام، ما فيش دليل يسلم، انما في دليل ضعيف واحنا مش بنعتمده. واضح ولا ايه؟ طيب بيقول لنا واما كونه يشرع لترك مسنون فلحديث سجوده صلى الله عليه وسلم لترك التشهد الاوسط، واحنا قلنا ان الراجح ان التشهد الاوسط ايه؟ واجب. ولحديث لكل سهو سجدتان، حديث صحيح لكل سهو سجدتان. قال والكلام فيه معروف ونحو ذلك إذا كان ذلك المسنون تركه المصلي سهوا، لأنه قد ثبت أن سجود السهو فيه ترغيم للشيطان كما في حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين. حديث أبو سعيد بيقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. الفايدة الثمرة هستفيد إيه بسجود السهم؟ فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، يبقى السجدتين في مقام ركعة كأنه صلى أربعة الفرض واثنين سنة. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، تمرمغ أنف الشيطان في الأرض في التراب، يعني إنساق للأنف في الرغام الذي هو التراب. تمام؟ فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، الصلاة الرباعية وصلى، يعني هو طرح الشك وبنى على اليقين، قال لا ده هم ثلاثة وهجيب الرابعة وهم عند ربنا أربعة وقام جاب الخمسة، خلاص بقى كده أربع ركعات وفي ركعة كمان زيادة، هيسجد سجدتين بمقام ركعة، يبقى كأنه صلى الفرض وركعتين سنة. فالشيطان يقول ايه؟ طب ما كنت سبته وخلاص صلى اربع ركعات، ده انا خليتهم له سته. تمام؟ وجيت تلعب له في الصلاه طلعت الصحيحه بقت يروح لازق وشه في التراب. يقول فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وان كان صلى اتماما لاربع كانت ترغيما للشيطان. حديث رواه الجماعه الا البخاري. قال ولا يكون الترغيم الا مع السهو لانه من قبل الشيطان، واما مع العمد فهو من قبل المصلي وقد فاته ثواب تلك السنه. ماشي؟ لكن برضه هنا نيجي برضه الحنابله لهم نظره جميله في حته السجود للسهو عن المستحبات. قال لك هو مين اللي بيحسن المستحبات اداء اقوالا وافعالا في كل صلاه؟ صعبه. فغالبا حتى لو حافظها ودرسها وبيدرسها في حاجات بتفوت. فلا تنفك صلاة عن نقص لسهو في المستحبات. فهيحصل ايه؟ نقول للصلاة يبقى بدلها سجدتين فتخرج عن الصفة الشرعية لصلاة المسلمين. قالك لا، ما نقدرش بقى في الحتة دي نقول ما تسجدش خالص ويمتنع السجود، وما نقدرش في الحتة دي نقول لك يستحب السجود. امال ايه؟ يقولوا يباح. عملت زي ما عملتش ومش يعني عملت ليك مستند لان العمومات قضية انك تسجد، ما عملتش علشان ما تخرجش عن الصفه الشرعية وتغير هيئة الصلاة، كل صلاة سجدتين في ديلها، كل صلاة تبقى صلاة من المسجدتين كلها على طول، لا كده هتخرج عن السنة الشرعي من صفة الصلاة. صيانة لجناب الشريعة يقولك لا احنا نجب عن القول بالسنية، ننزل تحت شوية، للسنية ترغيب في المشروعية والتكرار، خلاص تشوف الفرق الخاف على الشريعة يقولك لا لا لا لا بلاش مستحب دي، انزل تحت شوية خليها مجرد مباح، ولعل القول بالايه بالإباحة أشبه. هنا الشيخ صديق حسن خان يقول قلت مذهب أبي حنيفة والشافعي أن من سلم من ركعتين ساهيا أتم وسجد سجدتين، وهو في مذهب أبي حنيفة خاص بمن سلم على رأس الركعتين على ظن أنهما أربعة، فلو سلم على رأسها على ظن أنهما جمعة أو على أنه مسافر فإنه يستقبل الصلاة، يعني يستقبل الصلاة يعيدها تاني يعني، وتفصيل مش هيعنينا كذا. في العالم كرية في فصل المفسدات، مفسدات الصلاة، تمام. واستخرج له الشافعي علة وهي فعل شيء يبطل الصلاة عمده دون سهوه، تمام، فعل شيء يبطل الصلاة عمده دون سهوه. أقول وقع في اصطلاح الفقهاء على تسمية هيئة، هو ما وقع في من اصطلاح الفقهاء على تسميته هيئة، على تسميته هيئة، هو لا يخرج به عن كونه مندوبا. هو بيناقش ايه؟ هو بيقول يشرع لترك مسنون، فقال لك كلمة مسنون عند بعض الفقهاء مسمينها هيئة. مين الفقهاء اللي مسمينها كده؟ الشافعي. يقول الصلاة تنقسم الى ثلاث اشياء، الى واجبات وسنن وهيئات. واجبات شبه ايه عندنا؟ حنبلة، فرائض. وسنن شبه ايه عندنا؟ واجبات. وهيئات شبه ايه عندنا؟ مستحبات. وتنقسم افعال الصلاة الى واجبات وسنن وهيئات، خلاص. ولذلك لما تيجي تعرف بقى له مصطلح الفقهاء، عشان هو بيحلل كلمة هيئة هنا اللي هي قريبة من البحث بتاعنا، بل هي هي الهيئة يعني السنة، الهيئة يعني المستحب، الهيئة يعني مش واجب ولا ركن. في بعض كتب الحنفية الحنابلة كتب الشافعية هم بيقولوا ايه؟ ان الصلاة يسجد للسهو، حاجة غريبة بقى في مذهب الشافعية، بيقولوا انه بيسجد للسهو ولو ترك الامر عمدا، ولو ترك المسنون عمدا. المسنون ده لو ترك الواجب عمدا تبطل الصلاة، من عارف هو الواجب عنده هو الركن عندنا، لو ترك الواجب عمدا عنده تبقى الصلاة باطلة، وعند كل من سمى الفعل ركنا. انما هو بيقول ويسجد لترك المسنون عمدا كما يسجد له سهوا. ليه؟ يقول لك الشرع جه بالاقل تنبيها بالادنى على الاعلى. فانا هقول لما ربنا سبحانه وتعالى كتب النسيان على ابن ادم ومع ذلك لم يعفو عنه في ذلك بل اوجب عليه سجود السهو، يبقى الترك العمد اولى. اصل قاعده الشافعي رحمه الله في المساله دي، هو الشافعي حط قانون والتزمه زي القطر في كل حته يجي ماشي عليه. يعني مثلا قضاء الصلاه النائم عنها والساهي عنها يجب القضاء ولا لا؟ طب تركها عمدا؟ يقول لك اولى، اذا كان الساهي بتجب عليه الصلاه فما بالك التارك عمدا، التزم نفس القاعده. خلاص كده؟ قال لك كفاره اليمين ها اللي هو المنعقده فيها كفاره ولا ما فيهاش؟ فيها كفاره. هو الراجل كذب؟ ما كذبش، ده ربنا رخص له كده. طب لو حلف كذبا تبقى يمون ايه؟ وبرضه عند الشافعي فيها كفاره. اذا كان في الماذون فيه فيه كفاره، يبقى الغير ماذون فيه ما فيش ازاي؟ واضح الامر؟ نعم، ما بيغلط، هو الشافعي بيغلط، يعني هو ماسك المساله بيقول اذا كان الشرع شرع الكفاره في السهو يبقى في العمد من باب اول، وماشي على طول بقى كده في كل نظائرها، في باب الايمان، في باب الديات، في باب الكفارات، في باب سجود السهو، هو حاطط قاعده طالما الشارع اوجب علي اشياء في السهو حال العذر يبقى في حال العمد من باب اولى. فهنا بيقول ايه؟ فعل شيء يبطل الصلاة عنده دون سهو، خلاص. يقول بقى ما وقع السنن، السنن ايه هي؟ بيقول فعل شيء يبطل الصلاة عنده دون سهو، يعني هو عايز يميز الواجبات من السنن من الهيئات. فقال السنن شيء يبطل الصلاة عمدا لو تركته دون سهو، يعني يقبل بالسهو. طيب عنده حاجة ثانية بقى أقل من كده اللي هي الإيه؟ الهيئات. فبيقول هنا الصديق حسن خان بحل الكلام الشافعي، يقول: وأقول ما وقع من اصطلاح الفقهاء على تسميته هيئة هو لا يخرج به عن كونه مندوبا، وتخصيص وجوب السهو وتخصيص وجوب السجود للسهو بترك ما كان مسنونا دون ما كان مندوبا لا دليل عليه. عند الشافعي لما تيجي في باب السجود للسهو بتسجد عشان انت تركت ايه سهوا؟ المسنونات اللي هي عند الناس الثانية الواجبات، انما لو تركت عند الشافعي الهيئات تسجد؟ لا. تمام كده؟ طب لما يجي الشافعية ينص عندك كده ويقول لك: وقنوت الفجر سنة يجب السجود لتركه عمدا كما يجب لتركه سهوا، يبقى ايه؟ يبقى قنوت الفجر عنده ايه؟ بلغتنا احنا واجب، انما عنده هو مسميه سنة. يبقى انت لازم تشوف مصطلح الامام. والشافعي ليه قنوت الفجر سنة عند الشافعية؟ ايوه سنة عند الشافعية، بس هو المصطلح ده اسمه ايه؟ ترجم تحليله ايه؟ خلاص كده. طيب يقول: وتخصيص وجوب السجود للسهو بترك ما كان مسنونا دون مسنونا يعني واجبا دون ما كان مندوبا يعني مستحبا لا دليل عليه، ولا سيما هذه الاسماء انما هي اصطلاحات حديثه، والا فالمسنون والمندوب اليه معناهما لغه اعم من معناهما اصطلاحا. وايضا الفرق بين المسنون والمندوب انما هو اصطلاح لبعض اهل الاصول دون جمهورهم. وغايه ما هناك ان المسنون هو المندوب المؤكد، وصدق اسم السهو على ترك وصدق اسم السهو على ترك المندوب كصدقه على ترك المسنون، فيندرج تحت قوله: لكل سهو سجدتان. ليه بيحارب في حته؟ ترى من الكتاب مختصر، انا قلت لك بتبقى المساله يعني ساعه الكتاب مش عليله، فما ينفعش يعدي الكتاب ولا مختصرا الا لما يعدي عليك وفصل الكلام فيها كده. واضح ان هو ما بيفصلش بمزاجه، المساله عاديه زي ما انت دلوقتي في احداث معينه تلاقي نفسك وانت بتتكلم في الجمعه رحت رايح لها كده، وانت بتعلق مش عارف ايه وبتعامل لها كده، وانت بتتكلم مع واحد قلت مجهز لها، هي انت زنقك. الانسان اثير اثير باثره. ولذلك انت من المهم قوي وانت بتقرا كتاب اي مؤلف او حاجه انك تبقى دارس الزمن بتاعه والدنيا كانت شكلها عامل ازاي ساعتها، خاصه انه ما هوش اجماع، خاصة ان هو مش صحابي مثلا ممن امرنا باقتدائه كابي بكر ولا عمر ولا ابن مسعود ولا الناس الكبار دول، لا ده واحد من جملة الناس متأثر بواقع سياسي بواقع اجتماعي بواقع ثقافي بواقع حضاري الى اخره، بواقع فيه فتن معينة بزمن فيه مشاكل معينة، فبدأ يبقى فيه حيز يصور لك الواقع اللي الراجل عايش فيه ده في وقت تأليف الكتاب، العلماء ما كانوش مفصلين عن الدنيا. واضح؟ فعشان كده لما تيجي تاخد فكره ما تروحش واخد المساله قاصصها وحاططها عندك بغض النظر عن اختلاف الواقعين بقى. مهم قوي انك تراعي المسائل. طيب بقول: وتحقق الزياده والنقص حاصل لكل منهما، فمدعي التفرقه بينهما مطالب بالدليل، ولا ريب ان بعض ما عدوه من الهيئات لا تحقق مثل ترك نصب القدم وترك وضع اليدين. ولا ريب ان بعض ما عدوه من الهيئات لا يتحقق. اللي هو المستحب الذي ليس في تركه شيء. تمام؟ بقول: مثل ترك نصب القدم. تمام؟ وترك وضع اليدين. وضع اليدين على الصدر، ان هو بيميل في بعض كتب ان ده واجب، هيئه واجبه. ليه؟ عشان عنده شيعه بيصلوا كده. عشان يمعن في المخالفه يدور على كل الحته اللي بينه انك غلطان جدا، لانك يجب عليك انك تحط ايدك على صدرك. تمام؟ مش في كل كتبه، في بعض كتب الشوكاني انت عارف ان هو الراجل نشأ في بيئه زي دي، فطبعا عندهم شعار فقه الصلاه لازم تحط دي جنبك كده. تمام؟ وبعضهم يخش الصلاه من غير اشاره التكبير، انه داخل الصلاه كده. على طول ولا رافع ايده ولا رافع رجله، هو ده عليكم السلام ورحمه الله. تمام؟ عليكم السلام ورحمه الله. لا مش موجود والله. ربنا يحفظك. نجيب لك اي تامر ثاني؟ اه فين له؟ فين اهو واحدة؟ يلا. طيب يقول لنا تحت عنوان: ويشرع للزيادة، يشرع سجود السهو للزيادة في الصلاة ولو من غير جنسها. بيقول لنا هنا في الشرح: وأما كونه يشرع للزيادة ولو ركعة سهوا فللحديث المتقدم، ولو ركعة كاملة مش ركوع، وما دون ركعة بالأولى، يعني هتبقى ركوع بس سجدة بس، قيام بس، قعدة بس، تمام؟ قال في المسوى عند الحنفية انتهى عن القاعدة الآخرة وقام إلى الخامسة رجع إلى القاعدة ما لم يسجد، وتشهد ثم سجد للسهو، وإن قيد الخامسة بالسجدة بطل فرضه، ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم عاد إلى القاعدة ما لم يسجد للخامسة وسلم وسجد للسهو، وإن قيدها بالسجدة ثم فرضه فيضم إليها ركعة أخرى لتكون تطوعا، فإن لم يضم وقطع الصلاة لم يلزمه القضاء لأنه إنما شرع ظنا. ما حدش فاهم حاجة. تفصيلات الحنفية بتبقى نفسها طويل شوية. طب خدني على واحدة واحدة يعني بالحتة كده. هي الصورة ايه دلوقتي؟ واحد زاد في الصلاة ما ليس منها كالقيام إلى الخامسة من الصلاة الرابعة، أو القيام إلى الرابعة من المغرب الثلاثية، أو القيام إلى الثالثة في العشاء، عفوا في الفجر أو الجمعة مثلا، أو ركعتين بيصلي خصوصا في الواجبات يعني. بيقول هنا إيه اللي هيحصل؟ بيقول انتهى عن القعدة الآخرة، سواء كانت آخرة الفجر، آخرة المغرب، آخرة الرباعية، ظهر أو عصر أو عشاء، ثم ها إذا إذا إذا إذا سهى عن القاعدة الأخيرة وقام إلى الخامسة، المثال مضروب في الرباعية، رجع إلى القاعدة ما لم يزل. يعني ليه؟ لأن الخامسة دي ما هيش صلاة، فركوعها مش معتمد بيه، والرفع من الركوع مش معتمد بيه، وقت ما تفتكر اقعد. بل ما لم تسجد، لو أنت فضلت ناسي الله أكبر قراءة ركوع رفع سجود أعاد افتكرت، خلاص بقى كمل السجدة الثانية. انك جبت معظم الركعة، طب اعمل انا ايه كده؟ قالك ما هتبقى نافلة بقى، وهات كمان واحدة ستة. ليه؟ ايه المشكلة؟ وجه الاعتراض ايه؟ مين يقدر يتكلم في الموضوع ده يقول ما يحصلش ما ينفعش؟ لا ناخد وندي بقى مع بعض. ما احنا نقول الكتاب ده انا ليه طريقة في تدريسه، ان احنا كل شوية من حين لآخر يعني لازم لما نلاقي في حاجة عاملين كده ومش عاجبنا الكلام نقف بقى. يعني ايه المشكلة في كده؟ فضل. عملت ايه؟ لا ده هو بقول هات ستة، يعني كلامه صح. لا ما بقولش تحللي تصوره، انا بقولك دلوقتي ايه رأيك في الكلام ده، انت ممكن تعمل كده؟ طب ليه؟ عشان ايه؟ ايه دي؟ ما هي الخامسة دي ما هياش صلاة. فما ينفعش اتعمد خامسة. طب ما النية فصلت. ما هو ماشي عشان ما تبقاش اصلا بقول لك في فرق بين حاجة وحاجة. انا انت اعتبرها مش صلاة. لو انا وقفت وقعدت، وقفت وركعت قعدت، وقفت وركعت ورفعت قعدت، ما لم اسجد سجدت، يبقى انا جبت معظم الصلاة. ما بطلش كل ده خليه في الهوى، لازم اتصرف. هنويها نافله واجيب السته، يبقوا اتنين نافله واربعه فرض. ها مخالف الدليل فين؟ ده بيستدل بالدليل ده لما بيقول ايه؟ فان كان صلى خمسا او كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. يعني بيقول الحديث ده كانه بيقول يجوز ان انت تشفع بركعتين متصلتين بالاربعه. ده بيستدل بيه هو، مش بحاجه ثانيه. ولا هو مش النبي بيقول فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته؟ يبقى في حقيقه الامر متصور ان انا الضم اثنين سنه في اربعه فرض وخلصت. ما ده متفرع على ايه في المذهب؟ خد بالك افتكر كده عليه نسخ ايه ده من بعيد قوي يا دكتور. لا نسخ عليه لا ليه؟ ايوه ها ايوه، لانه عنده التسليم مش ركن ولا فرض، واخد بالك؟ فعادي جدا انا ممكن قصدا، مش انا خلاص اصل هو الصلاه عنده تمام بمجرد ان انت قعدت قعود قدر التشهد حتى ما تشهدتش كده تمت الصلاه. تمام خلاص ايه اشفع بقى. هو انت مطالب انك تطلع ازاي؟ انت مش خلاص قفلت الصلاه بالقعود؟ طب القعود سجد سقط سهوا، انت مطلوب ايه؟ ايه هات الاثنين التانيين وخلاص. فانت هتناقشوا الاول في وجوب التسليم بس كده. طب نرجع تاني، بيقول وعند الحنفية إن سهى عن القاعدة الآخرة وقام إلى الخامسة رجع إلى القاعدة ما لم يسجد وتشهد ثم سجد للسهو، وإن قيد الخامسة بالسجدة تمام بطل فرضه. يعني إيه؟ عشان السجود بيتم من ركعة تمام، وعشان تسمية الركعة سجدة في أدلة كثيرة، من أدرك سجدة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس، وهو في مصطلح وليه هو بيجيب الكلام من الهوى كده، عنده روافد كثيرة عشان يطلع اللغة دي. يقول وإن قيد الخامسة بالسجدة بطل فرضه ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم عاد إلى القعدة ما لم يسجد للخامسة وسلم وسجد للسهو، وإن قيدها بالسجدة تم فرضه ولا إيه؟ في حد عندي تم ثم في كله نسخ؟ في حد ما نسخة تانية غير بتاعتنا؟ أنا شاكك في ثم دي. وإن قيدها بالسجدة تم فرضه فيضم إليها ركعة أخرى لتكون ركعتين تطوعا، فإن لم يضم وقطع الصلاة لم يلزمه القضاء لأنه إنما شرع ظنا أو ظانا مش قاصدا يعني. وعند الشافعية في أي حال ذكر أنها خامسة قاعدة، وده صحيح تمام. وعند الشافعية في أي حال ذكر أنها خامسة قاعدة وألغى الزائد وراعى ترتيب الصلاة مما قبل الزائد ثم سجد للسهو. وفي معنى الركعة عنده الركوع والسجود، ويتجه على مذهب الحنفية أن يقال في حديث ابن مسعود أنه حكاية حال فلعله قام بعد القعدة ولم يضم السادسة لبيان أنه غير واجب انتهى النقل. وما التفريعات دي مش هتخصنا كتير، ونكمل في بقية الكتاب عشان نخلص كلام على سجود السهو النهاردة. قال ويشرع للشك في العدد، ويشرع سجود السهو للشك في العدد. نعم تم، ما انا قلت ان انا شيء فانها تم ثم دي ملهاش معنى. طيب يقول ويشرع للشك في العدد، عندك نسخة يا كمبيوتر؟ طب صح كده. يقول ويشرع للشك في العدد، يقول واما للشك في العدد ففيه الاحاديث المتقدمة المصرحة بان من شك في العدد بنى على اليقين وسجد للسهو. قال في الحجة البالغة وهو الأول من المواضع الأربع التي ظهر فيها النص وفي معناه الشك في الركوع والسجود، والثاني زيادة الركعة. يبقى أنا ركعت ولا لا ده شك، سجد سجدة ولا اثنين ده شك، ده زي نفس العدد يعتبر في بحث العدد يعني. قال والثاني زيادة الركعة كما سبق وفي معناه زيادة الركن قيام قعود، والثالث أنه سلم من ركعتين فقيل له في ذلك فصلى ما ترك وسجد سجدتين. تمام، يبقى هنا في جملة أحاديث الأول من المواضع الأربع تمام، والثاني زيادة الركعة كما سبق وزي حديث الخامسة، والثالث أنه سلم من ركعتين أنه زاد تسليما، وأيضا روي أنه سلم وقد بقى عليه ركعة بمثله، وفي معناه أن يفعل سهوا ما يبطل عمده. يعني إذا فعل شيئا سهوا لو فعله عمدا لبطلت، يبقى ده من جملة الإيه؟ الشك في العدد يعني. والرابع أنه قام من الركعتين كما مر في معناه ترك التشهد في القعود. خلاص يعني هو جاب الأشياء المنصوص عليها في الزيادات وجاب ملحقات عليه. خلاص كده؟ ها يبقى كم موضع كده؟ تمانية، ده هو أربع منصوص عليهم وأربع إلحاقات. أنتوا مش مركزين، شوف كده احنا عندنا في الأحاديث المتقدمة المصرحة الأول الثاني الثالث الرابع، بعد كل واحد يقول وفي معناه وفي معناه، يعني بيلحق مسألة. الأول وهو المواضع الأول من المواضع الأربع التي ظهر فيها النص وفي معناه، يعني زي المنصوص عليه الشك في الركوع والسجود. الثاني حديث زيادة الركعة كما سبق وفي معناه سيادة الركن. الثالث أنه سلم من ركعتين، تمام، وفي معناه أن يفعل سهوا ما يبطل عنده. الرابع أنه قام من الركعتين، وفي معناه ترك التشهد في القعود. خدت بالك كم موضع كده وصلت؟ وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام من الركعتين فإذا ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين. وده ضابط مهم، إن أنت الوقت في التشهد الوسطاني اللي بنقول عليه أو التشهد الأول سهوت عنه وقمت واقف، وانت في الهوى كده لسه ما انفردتش افتكرت، انت اما ان تستتم قائما تاخد وضع استواء العمود الفقري كان، وقفت وضع قيام الركن الركعه الجديده، واما انت لسه ما فردتش طولك لسه بتقوم. فبعض الفقهاء زي الشيخ ابن تيميه وان كان قريبا الى الارض جلس، وان كان قريبا الى القيام قام، فهو خدها بالشبه. لا، احنا عندنا الحديث واضح، ان استتم فان لم يستتم. يبقى انا عندي الفارق في ايه؟ استتم قائما ولا لا؟ استتم قائما يبقى لا يقعد، ما استتمش قائما وان كان قريبا جدا للقيام يعني بصوره المنحني الظهر لسه ما فرقش طوله كده يقعد طالما ما استتمش. الحديث اهو اذا قام الامام من الركعتين فان ذكر قبل ان يستوي قائما ده الضابط فليجلس للتشهد الاولاني، وان استوى قاعدا فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. طبعا الكلام ده كله فين وانت في الصلاه؟ انما انت قمت للخامسه ده ما هي الصلاه اصلا، يبقى تقعد ما تتذكرت كما قال الشافعي رحمه الله تعالى والجمهور ايضا. طيب يقول أقول في الحديث دليل على أن من كان قريب الاستواء ربما يستوي فإنه لا يجلس خلافا لما عليه العامة. وفي المسوى قال اختلفوا في ذلك، فعند الشافعية إذا شك في صلاته بنى على اليقين وهو الأقل سواء كان شك في ركعة أو ركن، وعند الحنفية إذا كان ذلك أول مرة سهى يستقبل الصلاة، وإن كان يعرض له كثيرا بنى على أكبر رأيه لحديث ابن مسعود إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. وقال أحمد يطرح الشك إما بأخذ الأقل وإما بالتحري، فإن اختار الأول سجد قبل السلام، وإن اختار الثاني سجد بعد السلام، وده الأضبط في المسألة. وإحنا قلنا كلام ابن قدامة قبل كده. طبعا كل أحكام سجود السهو لمن ليس مبتليا بالوسواس القهري في الصلاة، اقفل الملف ده خالص، بل ان العلماء بيقولوا ايه قبل ما الفس وقع في الراس، وهذا كله ما لم يكثر عليه الشك فيصير كالوسواس فيطرح. يعني لسه معيش، لسه العمليه ما تعبتش، بس تبقى على طول الزنانه اشتغلت، يقول لك انا هتعب نفسي انا جيت على سجدتين اهو سجدتين، طب حلو خلينا في ابو سجدتين بقى على طول، كل صلاه في سجدتين، كل حلو وبعدين نروح مزحزحه جوه شويه، هي الركعه جت ولا ما جتش؟ على الاقل ادي كمان ركعه ودي كمان ركعة ودي تركع في الركعة 13 مرة سلمت بقى، واخد بالك ازاي؟ فطالما انت سلمت ده خلاص، يبقى احنا نقول له نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، دي حالة مرضية ملهاش علاقة بالبحث اللي احنا بنسأله كله خالص. هنا بيقول متابعة الإمام في سجود السهو، إذا سجد الإمام تابعه المؤتمن، إذا سجد الإمام تابعه المؤتم، لأن ذلك من تمام الصلاة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أو لأنه يعني ده ضمير الشأن، ولأنه كان يسجد الصحابة إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد الأمر بمتابعة الإمام كما سبق. في كان تعليق كده عملناها لكم في آخر البحث، هنقول فائدة جنب حتة رقم 6 دي. أجمع العلماء على أن المأموم إذا سهى في صلاته وسجد أن يسجد معه. أجمع العلماء على أن المأموم إذا سهى إمامه في صلاته وسجد أن يسجد معه، حتى لو أنت ما سهيتش، وحتى لو أنت ما أنتش عارف هو سجد ليه. واضح؟ لأنه ممكن يكون السهو أمر باطل في الأقوال مش في الأفعال، وهو بيتدين بالسجود فيه تسجد وخلاص. ها؟ لو احنا الكلام ده بعد الدرس، احنا لسه ما خلصناش. بنقول اجمع العلماء على ان المأموم اذا سهى امامه في صلاته وسجد ان يسجد معه. حكاه ابن المنذر في الاوسط وابن قدامه في المغني. تمام؟ مسألة ثانية، إذا سهى المأموم دون الإمام، أنت لوحدك اللي سهيت، الصلاة ماشية زي الفل شغالة كويس فيهاش مشكلة. يقول إذا سهى المأموم دون الإمام يقول فلا سجود عليه، وهذا قول عامة أهل العلم. مين اللي سهى؟ أنت مأموم يعني هو حصل عنده لخبطة بس شايف الصلاة ماشية كويس والناس جنبه ما فيش حد اشتكى من حاجة بس حاسس إن أنا قلقان. أيوة ما تقلق، إيه المشكلة يا مسعود؟ أمال الإمام لازمته؟ الإمام ضامن خلاص. فهنا بيقول دلوقتي إذا سهى المأموم دون الإمام فلا سجود عليه، هذا قول عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وأصحابهم، وهو مروي عن ابن عباس والنخعي والشعبي ومكحول والزهري وربيعة والثوري والأوزاعي وإسحاق وابن المسيب والحسن، ونقل ابن المنذر عن إسحاق أن هذا إجماع أهل العلم. وقال ابن رشد رحمه الله وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه، وهذا مذهب الظاهرية والصنعاني. نسخة سورة السلام خد بالك، وهذا مذهب شاذ إذ لا خلاف بين الصحابة في عدم إلزامه بالسجود. الشوكاني برضه بيقول كده، الشوكاني بيقول لو أنت سهيت أنت لوحدك يلزمك تسجد، نقول له من سلفك؟ لا قائل به. مذهب شاذ، إذا سهى المأموم دون الإمام الإمام ضامن، هو لازمته إيه؟ إيه فايدة عن النفيلة؟ إيه يفضل الجماعة عن النفيلة؟ خلاص؟ إيه؟ ما هيدخل الركن إزاي دون إمام؟ لا، ينفتح على المأموم خلف الإمام ركن؟ لا كلام ولا أقصى ما قيل فيها أنها واجبة. تمام؟ ولو في السرية جمهور الأئمة على أن في السرية لو وقف ساكت وراء الإمام صلاته صحيحة ومع لا تجب عليه ابتداء، بس لك يقرأها بدل ما هو ساكت يعني. نفس الجمهور العلماء، ما هو المشكلة أن الإخوة بتدرس الفقه على دراعها، يعني هو شاف المسألة بما أن إذا تك تك تك تك ورح مودان عياده. طب البحث فيها فين؟ كلام أئمة المذاهب فيها وتحليل الموقف ده وأثر الإمامة على المؤتم في الصلاة في المشهد ده فين؟ مش النبي قال؟ برضه هنرجع تقول النبي قال، يعني هنتكلم كلام المجتهدين، مش هنشوف تراجم السلف ترجمة السلف للألفاظ الشرعية، ده مهم. فكل من الحتة حضرتك ما درستهاش سيبها خرم زي ما هي كده، ما استديتهاش من عندك بأي حاجة، ارجع ذاكرها والله الأمر. هنا مسألة كمان بنقول فائدة، إذا سهى في صلاته ثم لم يسجد للسهو، إذا سهى في صلاته ثم لم يسجد للسهو وتمادى به الوقت، يعني هو خلاص أبا لا ده أنا فاكر إن أنا وأنا بصلي العشاء النهاردة الساعة 6:30 وهي دلوقتي 8:30 بقالي ساعتين كنت سهيت، أنا افتكرت كنت هسجد وما سجدتش، تمادى به الوقت ده أنا فرقت كتير. بنقول يسجد عند الذكر ويكون ذلك أداء في حقه وحتى وإن خرج وقت الصلاة التي سهى فيها. لمسألة فقهية فيها كلام كتير، إذا سهى في صلاته ثم لم يسجد للسهو حتى تمادى به الوقت فيسجد عند ذكر، عند الذكر عند التذكر يعني، ويكون السجود ده أداء مش قضاء، ويكون السجود أداء في حقه وإن خرج وقت الصلاة التي سهى فيها، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أي حد يا إمام يا منفرد، ما خلاص المأموم خلصت من القصة دي، لسه هنقول في المأموم ثاني، بس ده كله لمين؟ مش واحد يقول لك انا احتمال اكون سهيت في الصبح وفي الظهر واقعد النهارده اخد لي 100 سجده كده وانا قاعد، الاثنين دول بتوع الصبح وكمان اثنين بتوع الظهر، اقعد بقى شغال زي بتاع الساعه ده اللي عمال ينقر ده. طيب يعني توفقوا المسائل دي خلاص. طبعا هو ما تعرضش الباب سجود التلاوه ولا لشيء من احكامه، فانا سيبكم بحث بقى تدوروا فيه وتقراوا معاه كده وتجمعوا احكام سجود التلاوه مبسوطه ومشهوره في كتب الفقه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اتفضل.